الشيخ ممدوح جودة سعد الإذاعي الشهير والمقيم بمدينة الزقازيق يتفضل فضيلته مشكورا. مع اصحاب الصور دول يعني احنا عايزين نقرا Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد والدين والزيتون ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ الله أكبر. خلق الإنسان من علق فما يكذبك بعد بالدين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ الله أكبر. خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما اللهم ارحمنا بالقرآن وأكرمنا بالقرآن واحفظنا بالقرآن واسترنا بالقرآن وجملنا بالقرآن وزيننا